قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله جل وعلا أمر باحترام المؤمنين عموماً وتوقيرهم لقربهم من الله تعالى ولما بينهم من الأخوة والمودة المبنية على إيمانهم بالله جل وعلا. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا الجانب المهم، وخص بالذكر أناساً يستحقون مزيداً من الإكرام والتوقير لما لهم من الكرامة عند الله تعالى. ففي هذا الحديث يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام ثلاثة من المسلمين: الأول كبير السن الذي شاب على الإسلام، فمن إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، لأن الذي قضى عمراً طويلاً في عبادة الله تعالى وطاعته ولم يصر على ارتكاب الذنوب ولم يترك شيئاً من واجبات الإسلام خليق بأن يكرم وأن يحترم، لأنه لم يفعل ذلك إلا إجلالاً لله تعالى وخشيةً منه ورجاءً لما عنده، فكان إكرامه من إجلال الله تعالى وتعظيمه. ومعلوم أن أي أمر فيه إجلال لله تعالى فإنه يترتب عليه الأجر العظيم يوم القيامة. وإذا علمنا أن التربية هي نقل الفضائل والمكارم من الجيل الراشد إلى الجيل الناشئ، فإنه يتبين لنا أن عدم احترام كبار السن مخل بالجانب التربوي، لأنه يحول دون استفادة الصغار من الكبار. فالتربية تعتمد على توافر الاحترام الكافي من الصغار للكبار والرحمة من الكبار للصغار. وإذا كان الصغار لا يحترمون الكبار فإن الأمة تصاب بانفصام في التربية، حيث تحجب مقومات الأمة وعوامل استقامتها عن الصغار. ولذلك فإن من الضروري على الآباء تربية أبنائهم من الصغر على احترام الكبار ومخاطبتهم بأدب. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.